فالوصية فقير وارد ومحتاج، فتجوز بالكل لمن لا وارث له، وإن لم يكن الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، وإن أوصى بالوارث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، جمع وصية، وهي الأمر بالتبرع، وهي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت أو بالتصرف بعد الموت. الوصية دائرة بين أمرين: إما تبرع بمال، وإما تصرف يملكه الموصي. التبرع بالمال مثل أن يقول: إذا مت فأعطوا فلانا 100 درهم. التصرف مثل أن يقول: وصي على أولادي الصغار فلان دون فلان. هذا ليس تبرعا بالمال، ولكنه وصية بماذا؟ بالتصرف. فهي الأمر التصرف بعد الموت أو التبرع بعده. ومن الوصية التصرف ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جعل الأمر أمر الخلافة شورى بين الستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصية الأصل فيها الجواز إذا كان الموصي عاقلا، ولكن ما حكم الوصية بالمال؟ بينه المؤلف، قال: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. يسن أن يوصي بالخمس، لكن إذا ترك خيرا، والخير هنا هو المال الكثير. طيب، ما هو الدليل على مشروعية الوصية إذا تركها خيرا كثيرا؟ الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فهذه الآية تدل على مشروعية الوصية، بل على أن الوصية فرض لمن ترك خيرا أن يوصي للوالدين والأقربين بالمعروف. نسخ منها من كان وارثا من هؤلاء فإنه لا يوصى له، وبقي من ليس بوارث، بقي من ليس بوارث. وظاهر الآية الكريمة أن من ليس بوارث تجب الوصية له، تجب الوصية له، ولكن أكثر العلماء من المفسرين وفقهاء يقولون إن الوجوب منسوخ، إن الوجوب منسوخ، وإن وإلى الاستحباب. والذي يظهر لي أنه ليس بمنسوخ، لأنه لا دليل على النسخ، لأنه لا دليل على النسخ. فإذا قال قائل: لو كان الوجوب باقيا لتوافرت النقول عن الصحابة رضي الله عنهم بالوصية، مع أنها أن الوصية بين الصحابة قليلة، فالجواب أنه قال: هذا الاحتمال لا شك أنه يضعف القول بالوجوب، لكن ما دام أمامنا شيء صريح من كتاب الله عز وجل فإن عدم العمل به يدل على أن من الصحابة أو أن أكثر الصحابة يقولون بأنه بأن الوجوب منسوخ، ونحن إنما نكلف بما يدل عليه كلام الله عز وجل. طيب، وقوله إن ترك خيرا وهو المال الكثير، مفهومه إذا ترك مالا قليلا فإنه لا يسن له الوصية، لا تسن له الوصية. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. وصاحب المال القليل إذا أوصى فإنه ربما يجعل ورثته عالة على الناس. وقوله أن يوصي بالخمس، إنما اختار المؤلف الخمس اقتداء بأبي بكر رضي الله عنه، حيث قال رضيت بما رضي الله لنفسه، والله تعالى قد رضي لنفسه الخمس، فقال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فأوصى بالخمس. وهذا استدلال جيد من أبي بكر رضي الله عنه، فتكون الوصية بالخمس فيها أولا الأخذ بالآية أننا نرضى لأنفسنا ما رضيه الله لنفسه، وثانيا اتباع الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه. ومن الأسف أن أكثر الناس اليوم يوصون بالثلث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير، يعني أنه أباحه على مضض. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس رضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فالأحسن والأولى والأفضل لمن أراد الوصية أن يوصي بأقل من الثلث، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث كثير. وإذا أوصى بالخمس صار أفضل أيضا، استئناسا بما اختاره الله لنفسه من وجه، واقتداء بمن؟ بأبي بكر رضي الله عنه. إذن هذه الوصية المسنونة أن يوصي بالخمس. طيب لمن؟ المؤلف لم يبين إلى أي جهة يصرف هذا الموصى به، والجواب أن نقول يصرف في أعمال الخير، وأولاها القرابة الذين لا يرثون، لأن الله فرض الوصية لهم. فإذا قلنا بأن الآية لم تنسخ صارت الوصية للقرابة الذين لا يرثون إيش؟ ها؟ واجبة. وإذا قلنا أن منسوخة صارت مستحبة. فأفضل ما نقول للوصي للموصي أوصى بالخمس يصرف على أقاربه، يصرف إلى أقاربه الذين لا يرثون، سواء كانوا أغنياء أم فقراء، فإن كانوا فقراء تأكد حقه من وجهين القرابة والفقر. طيب وإن أوصى به لغير هؤلاء، فإن قلنا بأن الآية منسوخة فلا حرج عليه، وإن قلنا بأنها محكمة وجب أن يوصي ولو بقليل إلى ورثته الذين لا يرثون، والباقي يصرف في أعمال خير عامة لا تكون لأحد من ورثته، لأن الوصية للوارث حرام. وإذا أوصى بشيء إلى جهة عامة صار أكثر أجرا وأعم نفعا، وصار أيضا أسهل وأيسر على الوصي، لأنه ينجزه في شهر أو شهرين وينتهي منه. لكن إذا بقت الوصية كلما نشأ بطن طالبت فيها صار في هذا مشقة في المستقبل. قال ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، لا تجوز الضمير يعود على الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي وهو من لا يرث. ودليل عدم الجواب أن سعد بن أبي وقاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض ظن أنه مرض الموت، قال أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. فدل هذا على أن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز، لقوله إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عادة. طيب قال ولا لوارث بشيء، يعني ولا تجوز لوارث بشيء. ودليل ذلك أن الله تعالى قسم التركة بين الورثة فقال ولكم نصف ما ترك أزواجه، فإذا أوصت لزوجها صار له أكثر من النصف، صار أكثر من النصف، وهذا من تعدي حدود الله. وقد قال الله تعالى في نفس آيات المواريث تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فهذا دليل على أن الوصية للوارث لا تحل. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق من حقه فلا وصية لوارث. قال ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا، يعني إلا بإجازة الورثة فتصح، يعني إذا أجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث أو أجاز الوصية لوارث فإنها تصح، لكن تصح تنفيذا لا ابتداء. انتبه فهد معنى طيب، فتصح تنفيذا لا ابتداء عطية. مثال ذلك أوصى رجل ببيت يملكه لفلان أجنبي من غير الورثة، فلما مات أحصينا ما عنده فوجدنا أن بيته يساوي نصف ماله، إذن الوصية زادت على الثلث. نقول للورثة إن أمضيتم الوصية بالبيت فالحق لكم رحمك الله ولا حرج، وإن أبيتم فإنه ليس له من البيت إلا ما يقابل الثلث والباقي لكم. واضح؟ طيب، توفي الرجل فأجازه الورثة، هل تكون الإجازة ابتداء عطية أو تنفيذا؟ تنفيذا. والفرق بين هذا وهذا أننا إذا قلنا إنها ابتداء عطية وقدر أن أحد الورثة في مرض الموت وليس له مال إلا ما ورثه من مورثه، فإننا إذا قلنا إنها ابتداء عطية لم يصح من إجازته إلا ما يقابل الثلث، وإذا قلنا إنها تنفيذ وأنها إمضاء لوصية الأول فإن تنفيذه يصح، فإن تنفيذه يصح لأنه لم يبتدي العطية. أعيد المثال، أوصى رجل بأكثر من الثلث وتوفي، كان من جملة ورثته رجل مريض، رجل مريض له نصف ميراث، نصف ميراث الأول، فأجاز الوصية وليس له مال إلا ما ورثه من المورث الأول. إذا قلنا بأن ابتداء عطية لم ينفذ من وصيته إلا ما يقابل الثلث، ثلث ما ورث، وإذا قلنا أنها تنفيذ صح تنفيذه، نعم صح تنفيذه ولو لم يكن عنده إلا هذا المال الموروث، لأن هذا تنفيذ لتصرف غيره وليس ابتداء من تصرفه، ولهذا قال المؤلف فيصح تنفيذا. بقي علينا أن نقول هل يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث ولو قلنا بأنه يتوقف على إجازة الورثة؟ الجواب أن نقول ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز، لأنه قال ولا تجوز بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة، فظاهر كلامه رحمه الله أنه يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث لكنه يتوقف على إجازة الورثة، ولكن الصحيح أنه لا يجوز، انه لا يجوز ان يوصي، لكن اذا اوصى فهو آثم، والتنفيذ يتوقف على إجازة الورث. وانما قلنا ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم منع سعد بن ابي وقاص من الزائد على الثلث، ولم يقل الا ان يشاء ورثه. هل من الوجه الثاني انه ربما يجيز الورثه او بعضهم ما اوصى به الميت حياء وخجلا لا عن طيب نفس، ففهمتم؟ ومعلوم ان من تبرع بشيء عن خجل وحياء فانه لا يجوز قبوله. ولهذا قال العلماء لو علمت ان شخصا انما تبرع لك حياء وخجلا حرم عليك ان تقبل هديته. مثال ذلك متى رايت مع انسان قلم اعجبك فقلت ما شاء الله هذا قلم طيب من اين اشتريته؟ فخجل الرجل فقال هو لك، تعرف انه انما قال ذلك خجلا، هل يجوز ان تقبل؟ يقول العلماء لا يجوز هذا، لانه لم يعطك اياه عن طيب نفس. كذلك ايضا لو مررت بشخص قد فتح بابه فقال لك تفضل، تعلم انه قاله حياء وخجلا، هل تدخل؟ لا تدخل، لانه لم يدعك الا حياء وخجلا. المهم ان نقول انه لا يجوز ان يوصي باكثر من الثلث ولو كان هذا متوقفا على اجازه الورثه، بدليل وتعليل. ما هو الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم منع سعدا من تجاوز الثلث ولم يقل إلا بإجازة الورثة. الدليل الثاني أن الورثة أو بعضها قد يجيز حياء وخجلا لا عن طيب نفس. ولنفرض مثلا أن الورثة ابناء، أجاز أحدهما لأنه رجل خير وطيب وقد أغناه الله، والثاني رجل بخيل أو فقير، لو عاد الأمر إليه لمنع، لكنه لما رأى أخاه قد وافق وأجاز الوصية وافق هو وأجاز الوصية، هذا الرجل الثاني هل أجاز عن طيب نفس؟ لا. فالحاصل أن القول الصحيح أنه لا يحل أن يوصي بزائد على الثلث ولو كان التنفيذ يتوقف على الورثة للوجهين اللذين عرفتما. طيب إذن نقول يحرم، فإن أجاب الورثة صار الموصي إيش؟ آثما بوصيته، والله أعلم. نعم. إذا أوصى لأجنبي فقراء وطلبة العلم وكان من ورثته هناك فقراء وطلبة العلم، كان يحل له الدخول مع هؤلاء؟ نعم، يعني إذا أوصى للفقراء وكان من ورثته من هو فقير فله أن يحل، لأن هذا استحقه بالوصف لا بالتعيين. نعم. نعم. لكن لولا الحياء هو كان مجبر على العطية. هذا لا أعرف. أعرف أن الرجل ما إن هذا القلم عنده غالي. غالي هو قلم يكتبه وقت يده عليه وريشته صارت ملساء سهلة. إذا راح يشتري شيء ثاني ما تستقر عليه. الضابط لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. لا كتاب انه ما ضابط، لولا ان الشاهد انك تقول اعطى بلسان الحال، لو ما قلت اعطني اياه بلسان الحال. نعم لو فرضنا ان الرجل يعني انكما تفرقتم ثم بعد ذلك عاد وأعطى إياه. هذا عن طيب نفس أو سمع أنك تسأل عن هذا النوع من الأقلام فجاء وأعطى إياه. أما في نفس المكان كثير الناس يكون كالمكره على هذا، ولا سيما الكرم، لأن الكرم الحقيقة يعني ما يستطيعون يشوفون هذا الرجل يتشوف إلى أن يعطيهم إلا يعطيهم. وإن كان كريم قد تكون طابت نفسه، قد يكون هذا حجة على أنها طابت نفسه إذا كان كريم. نعم. ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سؤال: ما هو القدر الذي تنبغي الوصية فيه؟ محمد، ها؟ الخمس. ما هو الدليل على هذا من السنة وعمل الصحابة؟ السنة. الثلث كفيين، نعم، الثلث كفيين، تحته الربع وتحته الخمس. الربع قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. طيب، هل لهذا شرط الوصية بالخمس؟ هي في مال الموسى، هو في نفس المال الشخص، هو اللي فاتنا في المال. ايه، وش ترك؟ هو مال الكثير، يعني نقول ان ترك خير وهو المال الكثير، اما من كان ماله قليل فلا، فالسنه لا يوصي اصلا. طيب، ما هي الوصيه المحرمه؟ ادم. نعم، هذه واحدة. أو في الثلث أو ما فوق الثلث. طيب، الدليل على تحريم ما فوق الثلث يا أهل؟ حين نازل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال الثلث والثلث كثير. أحسنت. طيب، الدليل رشيد على تحريمها للوالد؟ نعم، فلا وصية للوالد. أحسن. تمام. يقول مؤلف: إلا بإجازة الوالد. هذا موت الدرس اليوم. قال لا، باقي فيها شروط. إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذه. إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذه. قال: الورثة وهو شامل لمن يرث بفرض أو تعصيب أو رحم. فإذا أجاز الورثة، إذا أجاز الورثة الوصية الزائدة على الثلث أو الوصية لوارث، فإن ذلك لا بأس به. فإن قال قائل: كيف نقول لا بأس به وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم سعدا من الزيادة على الثلث، ولم يقل إلا أن يشاء ورثتك؟ فالجواب عن ذلك أنهم قالوا: إنما منعت الوصية بزائد على الثلث مراعاة لحق الورثة، فإذا أسقطوها أسقطوا حقهم فلا تحيل. ولكن الصحيح أنه حرام أن يوصي بزائد على الثلث، لكن هل ينفذ أو لا؟ هذا هو الذي يتوقف على إيش؟ على إجازة الورثة. وإنما قلنا بالتحريم، تحريم الوصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. ولأنه إذا أوصى بالثلث فإن الورثة قد يجيزون ذلك، نعم، إذا أوصى بزائد على الثلث فإن الورثة قد يجيزون ذلك إيش؟ حياء وخجلا، لا عن طيب نفس، فيكون بذلك محرجا لهم. فالصحيح تحريم ما زاد على الثلث. أما الوصية للوارث فهذه قد ورد حديث السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وصية للوارث إلا أن يشاء الورث إلا أن يشاء الورث. وهذا يكون فاصلا أنهم إذا شاءوا فلا بأس. نعم. وقول مالك بإزادة الورث هل يشترط في الورثة المجهزين أن يكونوا بالغين عاقلين رشدين؟ الجواب نعم يشترط، لأن من دون البلوغ ومن كان مجنونا ومن كان غير رشيد لا يجوز تبرعه، لا يجوز تبرعه. وعلى هذا فإن اتفق الورثة على إجازة هذه الوصية السائدة على الثلث نفذت الوصية كلها، وإن أجاز وإن كان فيهم من لم يكن رشيدا فإن نصيبه لا يؤخذ منه شيء، ويؤخذ من أنصباء الورثة الرشيدين بالقسط. مثال ذلك رجل أوصى بثلثي ماله، أوصى بثلثي ماله وله ابنان أحدهما رشيد والثاني صغير ثم مات المسلم، فأجاز الرشيد، أجاز الرشيد، والصغير لا يعتبر إجازته، فماذا نعطي الموصى له؟ بالقسط. كم القسط؟ يعني نعطيه نصف المال كامل، لأن الزائد على الثلث ثلث، الثلث بين الرشيد وبين الصغير نصفين، فإذا أجاز الرشيد أضفنا ما أجازه إلى الوصية فصارت نصفا، ويبقى الثلث تبعا لمن؟ تبعا لغير الرشيد، يعطى ثلثا كاملا، ويعطى الذي أجاز كم يعطى؟ الثلث، يعطى الثلث. طيب قال المؤلف إجابة الورقة لها بعد الموت، أي لا بد أن تكون إجازتهم بعد الموت، لأنهم لا يملكون المال إلا بالموت. فلو أجازوا قبل، لو أجازوا قبل فإن إجازتهم لا تعتبر. مثال ذلك رجل مريض أراد أن يوصي بنصف ماله فأحضر ورثه وقال له أنا أريد أن أوصي بنصف مالي هل تجزون؟ قالوا نعم. قالوا اكتب إجازتك، فكتبوا وأشهد على أنفسهم أنهم أجازوا ثم مات، فهل إجازتهم معتبرة؟ يقول المؤلف لا غير معتبرة. لماذا؟ لأنهم لم يملكوا المال بعد، لا يملكون المال إلا بعد موت الموصي، وعلى هذا فلا تعتبر إجازتهم لأنهم أجانب من المال. أفهمتم؟ إذا مات ورجعوا قالوا نعم نحن أجزنا وهذا كتابتنا والإشهاد علينا لكن الآن رجعنا، ماذا نقول لهم ذلك؟ طيب لكن التعبير رجعنا غير صحيح، لأن نقول أصلا لم تنعقد هذه الإجازة، وإذا لم تنعقد فلا رجوع فيها، أصلا هي غير صحيحة، هي غير صحيحة. وهذه المسألة التي مشى عليها المؤلف أو هذا القول الذي مشى عليه المؤلف هو أحد الأقوال في المسألة، وفيه قول آخر أن إجازتهم تصح، أن إجازتهم تصح إلا أن ينقضوها قبل الموت فهذا محل نظر، أما إذا لم ينقضوها فإنها تصح. وفيه قول ثالث وسط أن إجازتهم إن كانت في مرض الموت المخوف، فهي صحيحة، وإن كانت في الصحة يعني معناها أن الموصي صحيحا، إن يعني معناها أن الموصي صحيح ليس فيه مرض أو فيه مرض ولم يمت به، فالإجابة غير صحيحة. خليكم معنا. القول الثالث هذا الوسط هو الأصح، وهي أن إجازة الورثة إن كانت في مرض الموت فهي إيش؟ صحيح، وإلا فلا. قال أصحاب هذا القول: وذلك لأن تبرع المريض مرض الموت المخوف لا يجوز إلا في الثلث أقل، وهذا يدل على أن حق الورثة قد تعلق بماله من حين أن كان مريضا. وأما لو تبرع بماله كله وهو غير مريض مرض الموت المخوف فتبرعه صحيح، ولذلك نقول إن أجازوا في الصحة فلا وجه لإجازتهم، وإجازتهم غير معتبرة، وإذا كان في مرض الموت المخوف فإن إجازتهم معتبرة لأن حقهم قد تعلق بالمال. ودليل أنه تعلق بالمال أن هذا المريض لا يتبرع بزائد على الثلث، وهذا القول قول وسط كما علمت وهو الراجح. فالأقوال إذن ثلاثة: القول الأول لا عبرة بالإجازة قبل الموت مطلقا، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب. والثاني الإجازة معتبرة مطلقة، وهذان قولان طرفان. الثالث التفصيل، قول وسط يقول: إن كان الموصي في مرض موته المخوف فالإجازة صحيحة لتعلق حق الورثة بماله، ودليل تعلق حق الورثة بماله أنه لا يملك التبرع بزائد على الثلث، وإن كان في الصحة أو في مرض غير مخوف فإن الإجازة غير صحيحة، أي أنها تنفذ الوصية مطلقة إلا إذا أجازوا بعد الموت. إن أجازوا بعد الموت فهي مقبولة على كل حال، ما في أشكال. طيب، يقول مالك رحمه الله: وتكره وصية فقير وارثه محتاج. تكره وصية فقير، الفقير هنا يقول تكره، والكراهة عند الفقهاء حكم وسط بين الإباحة والتحريم، وسط بين الإباحة والتحريم، وحكمه أي المكروه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وإنما قلنا الكراهة عند الفقهاء لأن الكراهة في لسان الشرع أعم من ذلك، بل هي للمحرم. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم ذكر أوامر ونواهي، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يعني كل ما ذكر فالسيء منه عند الله مكروها. وما هو السيء من هذا؟ وما نهي عنه؟ تبارك يا أخوان. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه الآية فيها سيء وفيها حسن، ما هو السيء؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، الحسن وقل لهما قولا كريما. وهذا هو السر في أن الله قال كل ذلك كان سيئه، ولم يقل كل ذلك كان سيئة، لأنه لو قال كل ذلك كان سيئة لكان فيه إشكال، لأن فيه أوامر والأوامر ليست سيئة، الأوامر حسنات. ولهذا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وكل ذلك يشمل من قوله وقضى ربك إلى آخر الآيات. طيب، إذن الكراهة في لسان الشارع للتحريم، وقد تكون المكروه، لكن الكراهة في لسان أو في اصطلاح الفقهاء هي حكم وسط بين الإباحة والتحريم، يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. تكره وصية فقير والده محتاج. فقير، من الفقير؟ الفقير في كل موضع بحسبه، فالفقير في باب أهل الزكاة غير الفقير في باب النفقات، وغير الفقير في باب الوصايا. الفقير في باب الوصايا من لم يترك مالا كثيرا، من لم يترك مالا كثيرا، يقول تكره وصيته إذا كان وارثه محتاجا. لماذا؟ لأن هذا يضر بالوارث، يضر بالوارث، والوصية كما تعلمون لا تكون إلا بعد الموت، أي بعد تعلق حق الوارث بمال الموروث. وإذا أوصى وهو فقير والوارث محتاج صار في هذا إيش؟ إضرار على الوارث، ولهذا نقول فكرة. طيب إذا كان فقيرا وارثه غني لا فكرة، لا فكرة، بل هي مباحة، بل هي مباحة. إذا كان غنيا وارثه غني فهي سنة كما سبق. نعم. قال رحمه الله: وتجوز بالكل لمن لا وارث له. تجوز بالكل، ايش معنى بالكل؟ ها، كل المال لمن لا وارث له. فإذا قدر أن شخصا ليس له وارث لا بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، فإنه يجوز أن يوصي بماله كله بما يراه نافعا، بما يراه نافعا، لأنه لا يتعلق بماله حق شخص معين، وإنما ماله لو مات يكون إيش؟ لبيت المال، وبيت المال ليس له مالك معين. طيب، ذكر المؤلف أربعة أحكام ولا ثلاثة؟ سنة، حرام، مكروه، جائز، أربعة أحكام. بقي الحكم الخامس، لأن الوصية تجب فيها الأحكام الخمسة. تجب الوصية على من عليه دين لا بينة به، تجب على من عليه دين لا بينة به، يعني إنسان في ذمته دين لشخص وليس له بينة صاحب الحق، فيجب أن يوصي. لماذا؟ طيب أنت عملت الآن عللت الحكم بالحكم، لئلا يضيع الحق، لأنه لو لم يوصي وليس لصاحب البينة، لصاحب الحق بينة وليس لصاحب الحق بينة، ضاع الحق، أليس كذلك؟ طيب، إذن تجب الوصية على ايش؟ من عليه دين ليس به بينة. التعليل لئلا يضيع حق من صاحب الحق، لئلا يضيع حق صاحب الحق. طيب، هذه خمسة أقسام بالنسبة للوصية. ثم قال المؤلف: وإن لم يفي الثلث للوصايا فالنقص بالقسط. يعني لو أوصى لعدة أشخاص أو عدة جهات وتبين بعد الموت أن الوصية تزيد على الثلث، فماذا نعمل؟ هل نبدأ بالأول أو نأخذ بالأخير أو نقرع أم نعطي الكل؟ ما نجي نشوف. مثال ذلك: رجل خلف 3000 درهم، خلف 3000 درهم وأوصى لزيد 50 بخمسمائة، أوصى لزيد بخمسمائة، ولعمر بخمسمائة، ولبكر بخمسمائة، ولخالد بخمسمائة، كل واحد أوصاله بعد شهر من الثاني. أوصى الأول بخمسمائة في محرم، وللثاني بخمسمائة في صفر، وللثالث بخمسمائة في ربيع الأول، وللرابع بخمسمائة في ربيع الثاني. ثم مات وتركته 3000، فماذا نعمل؟ إن أعطينا جميع زاد على الثلث، كم يبلغ؟ يبلغ ثلثين. طيب إن أعطينا الأول والثاني وقلنا نرتب، نبدأ بالأول ثم بالثاني، راع حق الثالث والرابع. وإن بدأنا بالثالث والرابع وقلنا هي الوصية الأخيرة فتكون ناسخة لما سبق، أضعنا حق الأول والثاني. إذن نقرع بينهم، إن أقرعنا مشكلة، القرعة لا تجوز إلا حيث يتعذر الجمع، والجمع هنا ممكن، القرعة لا فرق، لا تجوز إلا حيث يتعذر الجمع. الجمع الآن ممكن، كيف الجمع؟ نقول يكون النقص عليكم بالقسط، النقص عليكم بالقسط. كيف نعرف القسط؟ ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا، ثم نعطي كل واحد مثل تلك النسبة، يعني سهل المسألة، ننسب إيش؟ الثلث إلى مجموع الوصايا، ثم نعطي كل واحد مثل تلك النسبة، فنقول الثلث 1000، مجموع الوصايا لا 2000، انسب الألف إلى 2000، النصف، أعطي كل واحد نصف الوصية، نصف وصية ما وصله به، كل واحد نعطيه 250، فيكون المجموع 1000، يكون مجموع 1000. ولهذا قال إن لم يفد ثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. طيب لا، هذه المسألة واضحة ولا فيها قياس، لكن لو أوصى لواحد بمعين ولثلاثة بمشاع، أوصى لواحد بمعين ولثلاثة بمشاع، مثاله أوصى لشخص بسيارة، أوصى لشخص بسيارة وللثاني 500 درهم، وللثالث 500 درهم، وتوفي وصار مجموع ماله مع السيارة 3000 درهم، 3000 درهم. عرفتم؟ السيارة معينة لشخص معين، وأولئك ما هو معين، مشاع، 500 درهم مشاع. لما رأينا السيارة وجدنا أنها تساوي 600 درهم، 600 درهم، والوصية الثانية كم قلنا؟ 500 درهم. زادت على الثلث ولا لا؟ زادت على الثلث. هذه الزيادة ننسب الستة إلى الخمسة، نجد أنها 6 من 11، معي مشاع، 500 درهم مشاع. لما رأينا السيارة وجدنا أنها تساوي 600 درهم، 600 درهم، والوصية الثانية كم قلنا؟ 500 درهم. زادت على الثلث ولا لا؟ زادت على الثلث. هذه الزيادة ننسب الستة إلى الخمسة، نجد أنها 6 من 11، ونقول يرد الثلث إلى 6 من 11، ويقول لصاحب السيارة ستة من 11 ولصاحب الخمسمائة خمسة من 11. إذن يدخل صاحب الخمسمائة على السيارة بشيء ولا لا؟ يدخل أي بشيء، فتكون السيارة الآن مشتركة، بدل ما كان خاصة للمصالحة الأول صارت الآن مشتركة. ولكن لاحظ أنه سيكون سيأتينا إن شاء الله أنه إذا رجع عن الوصية الأولى بأن قال هذه وصية ناسخة لما سبقها، عملنا بإيش؟ بالمتأخر، والله أعلم. نعم. في مرض الموت المخوف. نعم. أحسن. هو هذه إجابة. ما هي عقيدة. ما حتى ما لي فرع منها. تنفيذ. ما هي لا عقيدة. فكأنه أسقط حقه مما سيأمن إليه، وسبب الأول إليه موجود وهو المرض، مرض الموت. نعم. ها؟ إيش؟ إيه صح. إيه لا أوصى. إيه ثم وصي. كما لو أوصى أن يحج عنه إذا لم يحج مثلا، وجوبا، كل من عليه حق واجب سواء لآدم أو لله وليس فيه بينة يجب عليه المسلمين. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصية. وإن قال قبل بيت وإن قال العم فقدم في حياته فله وبعدها العم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متى تكون الوصية مكروهة؟ ما رجع للظاهر. اي نعم. بس وكان ماله قليلا. اذا كان الموصي فقيرا ووارثه محتاج. طيب، يقول يا بندر إن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، كيف ذلك؟ مثاله يعني أوصى بإيش؟ كم؟ 5000 درهم أقل من الثلث. ها؟ يمكن أوصى بالثلثين. أوصى بالثلثين لأربعة. ها؟ طيب. إذا أوصى بالثلثين لأربعة يكون لكل واحد. يكون واحد 500. طيب. والثلث الآن صار 1000. طيب، هل نعطي الاثنين الأولين أو الاثنين الأخيرين؟ لا. أين؟ نعم. كيف القسط؟ ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا. الثلث كم؟ والوصايا نسبة الألف إلى ألفين، نعطي كل واحد نصف ما يستحقه. إذا كم نعطي كل واحد المثال اللي يقول؟ كيف؟ 25 250 صح؟ طيب إذا زاد الثلث على الوصايا خالد هل نكمل بالمصالحه؟ يعني أوصى لكل واحد من الأربعة في 500 وخلف 10,000 بل خلف 9,000 ما معش خلف 9,000 نقصت الوصايا عن الثلث هل نكمل لهم الثلث؟ كيف إذا نقص إذا زادت عن الثلث ننقصها؟ نعم لأن لو كملنا الثلث لزدنا عما قال الموسى. تمام. إذا النقص عليهم وزيادة ليست لهم لأن الموسى حدد. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى مبتدأ الدرس اليوم: ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبل. يعتبر يعني لصحة الوصية قبل هنا. قال: وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صح. والعكس بالعكس. سبق في أول الباب أن الوصية للوارث حرام وبينا دليل ذلك من القرآن والسنة. لكن متى يعتبر وارثا أو غير وارث؟ يعتبر عند الموت. يعتبر عند الموت. فإذا أوصى لوارث حين الوصية وصار عند الموت غير وارث فالوصية صحيحة. مثال ذلك: رجل له زوجة وأخ شقيق، زوجة وأخ شقيق، فأوصى لأخيه الشقيق بثلث المال، فهنا أخوه الشقيق وارث صح؟ ليش؟ لأنه أخ للزوجة الربع والباقي لا في الشقيق. ولكنه بعد ذلك ولد له ولد فمات عن زوجته وابنه وأخيه الشقيق، هل تصح الوصية؟ تصح. لماذا؟ لأنه كان عند الموت غير وارث. طيب مثال آخر: رجل له أم وأب وزوجة، أم وأب وزوجة، فأوصى لزوجته بثلث ماله، أوصى لزوجته بثلث ماله ثم طلقها بعد ذلك وانقضت عدتها ثم توفي الرجل عن أبيه وأمه، فهل تصح الوصية للزوجة؟ لماذا؟ لأنها حين الموت ليست بوارثة. إذن المعتبر في كون مصالح وارثا أو غير وارث عند الموت. قال: والعكس بالعكس، يعني إذا أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا لم تصح الوصية. والمثال: رجل له زوجة وابن وأخ شقيق، فأوصى لأخيه الشقيق، أوصى لأخيه الشقيق، هو الآن وارث ولا غير وارث؟ غير وارث، لأن الابن يحجبه. ثم مات ابنه قبله، ثم مات الموسى، فالوصية لا تصح لأن الأخ الذي كان محجوبا بالابن صار الآن وارثا فلا تصح. إذن الاعتبار بكون الشخص المصالح وارثا أو غير وارث حال الموت لا حال الوصية. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال. يعتبر أي يشترط القبول من الموصى له بعد الموت، فإن لم يقبل ورد بطلت الوصية. طيب وإن قبل قبل الموت؟ يقول المؤلف: لا قبله، فالقبول قبل الموت لا يعتبر، وذلك لأن سبب الملك متأخر، إذ أن سبب الملك لا يثبت إلا بعد موت الموصى. فإذا قبل الموصى له قبل فقد قبل قبل وجود السبب، وتقديم الشيء على سببه يوجب بطلانه. أنت معنا الآن؟ طيب، يعتبر القبول بعد الموت وإن طال، وإن طال عن الموت. يعني مثلا رجل أوصى لزيد بألف درهم ثم توفي زيد، وأخبر الموصى له بالوصية وسكت، وبعد أسبوع أو شهر قال قبلت، فهذا جائز. يعني لا تشترط الفورية في القبول، بل يجوز القبول ولو تأخر الموت. طيب مثال آخر: رجل أوصى لشخص بألف درهم، فبلغ الشخص بأن فلانا أوصى له بألف درهم، فقال: اشهدوا يا جماعة أني قبلت الوصية. ثم مات الموصى له، ثم مات الموصى، فقام ورثة الموصى له يطالبون ورثة الموصى بالوصية، فهل لهم الحق في هذا؟ أنتم فهمتم السؤال زين؟ ها؟ أعيده: أوصى شخص لآخر بألف درهم، فقال الموصى له: قبلت. ثم مات الموصى له قبل موت الموصى، ثم مات الموصى، فهل لورثة الموصى له أن يطالبوا ورثة الموصى بالوصية؟ لماذا؟ لأن القبول كان قبل موت الموصى، والقبول المعتبر ما كان بعد موت الموصى. طيب، إذا قدرنا أن الموصى له رد، يعني بعد أن مات الموصى قال الموصى له: أنا لا أقبل الوصية ولا أريدها، فإنه لا يلزم بها. إذا ردها بطلت الوصية. إذا بطلت الوصية إلى أين يعود المال المصابه؟ يعود للورث. تمام. وقول المؤلف: يعتبر القبول بعد الموت، ليس على إطلاقه، لأنه يستثنى من ذلك ما إذا كانت الوصية على من على غير عاقل أو على غير محصور. على غير عاقل يعني على غير شخص من شأنها يعقل، أو على غير محصور. مثال الأول: لو أوصى بدراهم تصرف في بناء المساجد، هل نقول يشترط لصحة الوصية أن يقبل مدير الأوقاف أو وزير الأوقاف؟ لا، لأن المساجد جهة وليست ذات ملك. طيب، لو أوصى بدراهم للفقراء، هل نقول لابد أن يجتمع الفقراء كلهم في مشارق الأرض ومغاربها ليقولوا قبلنا الوصية؟ لا، لأن هذا شيء مستحيل. فالوقف إذن على غير محصور. طيب، إذا قسموا الوصية لغير محصور، لو أوصى لبني زيد فيه تفصيل، ما هو التفصيل؟ إن كانوا قبيلة لم يشترط القبول لعدم إمكان حصره، وإن كانوا بني زيد لصلبه فإنه يمكن حصره فلا بد من القبول. إذن يشترط القبول للوصية إذا كانت على معين يمكن حصره ويمكن قبوله، فإن لم يمكن قبوله كالمساجد أو لم يمكن حصره كالفقراء فإنه لا يشترط القبول، بل تثبت الوصية بمجرد موت الموصى. نعم. ثم قال المؤلف: ويثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت، يعني إذا قبل ثبت الملك بالقبول، ولكن من أين يأتي الملك؟ يقول من عقب الموت، يثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت، يعني لا من حين القبول. مثاله: أوصى بشخص بهذا البيت، ببيت يؤجر كل شهر ب10,000 ريال، ثم مات الموصى، وبعد مضي شهر من موته قبل الموصى له، قال قبلت الوصية، صار الموت البيت لمن؟ للموصى. يثبت الملك بالقبول، إذا قبل ثبت الملك، ولكن من حين قبوله أو من موت الموصي، يقول المؤلف عقب الموت، يعني من موت الموصي، فأجرة هذا البيت مدة الشهر وهي 10,000 تكون لمن؟ تكون للموصى له، تكون للموصى له. نعم. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعلى هذا تثبت الوصية بأثر الرجع. وقال بعض العلماء: يثبت الملك بالقبول من حين القبول، وعلى هذا فتكون الأجرة لمدة الشهر قبل قبول الموصى له للورث، لأن الموصى به على ملكهم. والحقيقة أن الإنسان يتوقف في هذا المسألة، لأنه إذا تدبر أن الوصية يخرج بها الموصى به إلى الوصي من حين الموت، رجح ما ذكره المؤلف، وهو أنه إذا قبل انسحب الملك إلى الورث من حين موت من؟ الموصى. وإذا رأى إلى أن القاعدة أن الفرع يتبع الأصل، فإذا قلنا إن الملك لا يثبت إلا بالقبول، صار ما قبل القبول ليس ملكا للموصى له. المشهور من المذهب الثاني أن الملك يثبت من حين القبول، وعلى هذا فنقول إن أجرة هذا البيت ما بين موت الموصي إلى قبول الموصى له تكون للورثة، وعلى القول الأول تكون للموصى له. ولو أنهم في هذه الحال اصطلحوا فيما بينهم وتقاسموا الأجرة لكان هذا خيرا، تطيب به نفس كل واحد ولا يحصل نزاع، لكن إن تنازعوا وذهبوا إلى المحكمة مثلا، فإن المحكمة للقاضي أن يحكم بما يراه أقرب إلى الصواب. قال: ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. قبل إيش؟ قبل الوصية ثم ردها لم يصح الرد، لأنه إذا قبلها دخلت ملكه، فإذا دخلت ملكه وثبتت له وحينئذ لا يمكن أن يردها إلى ملك الورثة لأنه قبلها. طيب لو قال قائل هل يصح أن يردها إلى الورثة على سبيل الهبة؟ ها؟ نعم، ولكن حينئذ يشترط قبول الورثة. مثال هذا، أوصى شخص لآخر بدكان، فلما مات الوصي، مات الموصي، قبل الموصى له هذه الوصية، صار الدكان لمن؟ للموصى. ثم بعد ذلك ندم وقيل له إن الورثة سوف يمنون عليك، سوف يقولون كلما مروا بالدكان هذا الدكان مورثنا هو الذي أوصى به للرجل، ما ملكه بكسب يده. نعم، فلما قيل له هذا الكلام ندم وذهب إلى ورثه وقال إني رددت الوصية. يصح ولا لا؟ لا يصح. قال أنا ما أبيه. قالوا بل هي تبيه. إذن كيف يمكن الحل؟ وهبها لهم فقالوا لا نريد، قالوا ما نبي، لا نريد لك منة علي. إذن تكون لازمة لهم، لكن الورثة لا يحل لهم أن يمنوا عليه، لأنه يمكن له ولغيره أن يقول ليس لكم علي منة، المنة لله ثم للموصي، أما أنتم فإنه لن ينتقل إليكم شيء من مال الموصي إلا بعد الوصية، لقول الله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين، وحينئذ ترتفع منته على هذا الرجل. المهم أن من قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ولكن لو أنهم قبلوها على سبيل الهبة فلا حرج. ويجوز الرجوع في الوصية، يجوز الرجوع في الوصية، رجوع من؟ رجوع الموصي، يجوز أن يرجع في الوصية. مثل لو أوصى بثلث ماله أن يصرف في بناء المساجد، وقبل أن يموت قال إني رجعت في وصيتي، تبطل الوصية، لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت، وأما قبل الموت فهو حر. وبهذا نعرف الفرق بين الوصية والوقت. الوقت يلزم من حين الوقت، والوصية لا تلزم إلا بعد الموت. فلو أن الرجل وقف بيته على الفقراء ثم قبل أن يموت رجع، نقول له لا رجوع، لأن الوقف يثبت بمجرد العقد. ولو أنه أوصى ببيته للفقراء وقبل أن يموت رجع صح الرجوع، يصح الرجوع، لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت. طيب، هل يجوز أن يغير في الوصية ويبدل ويقدم ويؤخر؟ نعم يجوز، لأنه إذا جاز الرجوع في الأصل جاز الرجوع في الشرط والوصف. فإذا كان أوصى في هذا البيت أن يجعل الفقراء ثم بدا له أن يحوله فيكون في طلبة العلم، جاز ذلك، لأنه إذا جاز تغيير الأصل جاز تغيير الشرط والوصف. ويقول المؤلف يجوز الرجوع الوصي، وبهذا نقول إنه ينبغي للإنسان إذا أوصى في شيء ثم بدا له بعد ذلك أن يغير وكتب الوصية الثانية، ينبغي له أن يقول هذه الوصية ناسخة لما سبقها، لأنه إذا لم يقل ذلك ثم مات صار عنده وصيتان وارتبك الورقة، فإذا قال هذه الوصية ناسخة لما سبق لم يحصل ذلك. الله أعلم. نعم، ذكرنا في الدرس الماضي نعم إجازة الورقة ما زاد على السورة. قال بعض يجوز المسرح وقال بعض لا يجوز المسرح قبل الوسط والتخليص هو الذي إذا كان مرض المخوف يجوز المرض المخوف نعم مرض الموت مرض الموت المخوف ثم بلغ أين ولو كان بفضل الله وكرمه بلغ وبعض هذه الإجابة مفروضة عليه ماذا؟ شلون؟ ما فهمتوا؟ يقول هذا مرض هذا إنسان مريض مرضا مزمنا يعني وأوصى بالشيء زائد على الثلث وأجاب الورق ثم شفاه الله شفاه الله ولم يشكو شفاه الله ولم يشكه صح ولم يشكو طيب صح التعبير شفاه الله ولم يشكه لم يهلك لأن أشفاه بمعنى أهلكه وشفاه بمعنى أبرأه من المرض المهم على كل حال هذا الرجل شفاه الله يقول ماذا نقول في إجابتهم نحن قلنا يا هداية الله مرض الموت يعني المرض الذي اتصل به الموت ولهذا أنا أكرر عليك مرض الموت المخوف وأن تقول مرض الخوف وهذا اللي نخص منه نعم نقول مرض الموت المخوف يعني المرض الذي يستمر إلى أن يموت أما إذا شفاء الله فما المال له أن يرجع في الوصية هنا نعم أي لأن له الحق في هذا ما دام لم يموت فله الحق في التغيير والتبديل والرد نعم كيف أول مرة بطلت ها أصلها الوصية أصلها موقوفة موقوفة عند الموت لا إلى ما عند الموت لأن حتى الموصى له ما يسحق منها شيئا الموصى له لا يسحق منها شيئا ولا, ولا, ولا يعتبر قبوله حتى يموت فإذا قلنا أنها صحت لهذا هي مقرونة بالموت نعم أو من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوف به وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر ويخرج الواجب كله من دين ويخرج الواجب كله من دين كله الواجب نائب فاعل مرفوع فيكون توكيده مرفوع ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به فإن قال أدوا الواجب من ثلث بدأ به فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط باب الموصي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصى زيد لعمر بمئة درهم فقبلها عمر ثم مات زيد يعني لا تصح الوصية ما لم يعد قبول بعد الموت لأنه يعتبر قبول بعد الموت طيب يلا بعد قبل الموصى له بعد الموت بسنة وفي خلال ذلك صار هناك نماء في الموصى به فلمن يكون النماء هل هو للورثة أو للموصى له صحيح كلام عاجز الجواب عشان يسمعوه نعم نعم. للمصلح صحيح كلامه. نعم الله المستعان. هذا واحد اثنين بس اللي وافق بس اثنين والباقي عارض والطرف والثالث سفر. المؤلف يقول ويسقط الملك به عقب الموت. وش دل عليه؟ على أن النماء يكون للموصى له لأن ملكه ثبت عقب الموت وإن تأخر القبول. والمذهب يكون النماء للورثة لأن النماء يتبع الملك وهو لا يملكه إلا بعد القبول. واضح يا جماعة؟ نعيد المثال مرة ثانية. أوصى زيد لعمرو ببيت ثم توفي زيد وقبل عمرو الوصية بعد مضي سنة. بعد مضي سنة في هذه المدة البيت صار له نمى أجرة. البيت مؤجر 15,000 مثلا. 15,000 هذه التي صارت قبل قبول الموصى له هل تكون للموصى له أو تكون للورثة؟ ها؟ نقول كلام المؤلف يدل على أنها تكون للموصى له. يقول لأنه لما قبل الوصية صار كأنه قبلها بعد موت الموصي مباشرة لأن الموصي ينقطع ملكه عنها. يعني عن المصابه متى ينقطع؟ بموته. فإذا انقطع ملك الموصي بموته وهذا قبل انتقل الملك من الموصي إلى الموصى له بالموت. واضح؟ طيب المذهب يقولون لا، النماء ما بين الموت إلى قبوله يكون للورثة وذلك لأن هذا الموصى له لا يثبت له الملك إلا بالقبول والقبول متأخر فلا يمكن أن يعطى الإنسان نماء شيء لم يقبله من قبل. وقلت لكم إن التعليل لكلام المؤلف وللمذهب متكافئ وأن الأولى والأحسن والأحوط أن يصطلح الورثة والمصالح في مثل هذه الحال. نعم. طيب أوصى رجل ببيته أن يجعل وقفا على طلبة العلم بعد موته ثم رجع اشتغول يعني ما هذا؟ طيب تقول ها كيف؟ لا أوصى أن يوقف بعد موته أن يجعل البيت وقفا على طلبة العلم بعد موته ثم رجع. له أن يرجع يتصور؟ لا لا لا لا ما هو رجع بعد الموت، ما خرج من قبره يقول ترى هيوان، لا رجع قبل أن يموت. إيه لا شف قال أوصيت بهذه العمارة أن تكون وقفا بعد موتي على طلبة العلم ثم رجع هون. نعم يا أخواني هل هذه وصية ولا وقف؟ وصية. أوصى أن يوقف الوقف أن يقول وقفت هذه العمارة على طلب العلم هذا لا يمكن أن يرجع. لكن إذا قال أوصيت أن توقف فله أن يرجع في الوصية. المؤلف يقول يجوز الرجوع في الوصية. عرفت؟ طيب عرفت أين؟ إذن يجوز أن يرجع. ينبني على هذا مسألة ذكرها في درس اليوم: وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر. إن قال أي الموصي: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر. فقدم يعني زيد في حياته في حياة الموصي، فله أي لزيد، وبعدها أي بعد حياته لعمر. مثاله: أوصى لعمر في البيت، قال: أوصيت بعد موتي لعمر بهذه الفلة. تمت الوصية. طيب ثم قال بعد ذلك: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر. إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر. ثم قدم زيد في حياة الموصي، لمن تقول الفلة؟ لزيد، لأنه قال إن قدم فله ما أوصيت به لعمر، وقدمه حي. فإن قدم بعد موته ولو بساعة فالفلة لعمر، لأنه بالموت ثبتت الوصية. وظاهر كلام المؤلف: حتى وإن لم يقبل عمر إلا بعد قدوم زيد. يعني لفرض أن الرجل الموصي مات وبعد موته بساعة أو ساعتين قدم زيد، ثم بلغ عمرا أن الميت قد أوصاله بكل، فقال قبله. كان قبوله متى؟ بعد قدوم زيد. نقول الفلة تكون لمن؟ لعمر. واضح؟ طيب لو فرض أن عمرا رد الوصية لم يقبلها، وقدم زيد بعد موت الموصي، فهل تكون له؟ لا، لأن الحد الفاصل هو موت الموصي. متى قدم زيد بعد موته فليس له شيء، سواء قبل عمر أم لم يقبل. وإن قدم قبل موته فله ما أصابه لعمر، سواء رضي عمر أم لم يرضى. طيب صورة ثانية، ويستفاد من هذا الكلام كلام المؤلف، يستفاد منه جواز تعليق الوصية، جواز تعليق الوصية. وهو كذلك، فالوصية يجوز أن تعلق بشرط، وله أمثلة كثيرة. منه لو قال: إن طلب فلان العلم فله هذه المكتبة، مكتبة فيها كتب كثيرة، فقال: إن طلب زيد العلم فله هذه المكتبة. وزيد الآن مو يطلب العلم، لكن بدأ يطلب العلم ثم مات الموصي، تثبت الوصية ولا لا؟ تثبت ولو كانت معلقة، لأن الوصية تبرع ليست معاوضة، فجاد فيها التعليق. نعم. طيب نأخذ صورة من هذا. لو قال: أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمر، أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمر، ثم قدم زيد بعد موت الموصى، سولى قال: أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمر، ثم قدم زيد بعد موته، يكون لزيد. فهم السؤال جيد؟ أوصى لعمر، قال: هذه الفلة أوصيت بها لعمر بعد موته، ثم قال بعد مدة: أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمر. وكان زيد غير حاضر فقدم زيد بعد موت الموصي. نعم لا لا فيما أوصيت به عين. لا قدم بعد حياة لزيد ولو قدم بعد حياة ما قال إن قدم زيد. خالد ترجح القول الثاني؟ طيب نعم صحيح، لأنه ما قال إن قدم فله أطلق، قال أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمر، ويريد التعيين ما يريد بمثل ما أوصيت به لعمر. فهنا نقول متى قدم، متى قدم زيد فهو له. إذن يعتبر هذا رجوعا في الوصية أو لا؟ يعتبر رجوعا في الوصية. طيب ناخذ مثال ثالث. أوصى شخص، أوصى بأن يجعل ثلثه في المساجد، في المساجد، ثم أوصى بعد ذلك أن يجعل من ثلثه شيء للفقراء، الاثنتين، ثم أوصى مرة ثالثة أن يجعل من ثلثه للمجاهدين، ثم أوصى مرة الرابعة أن يجعل من ثلثه لطلبة العلم. فماذا نعمل؟ هل ننفذ الوصايا كلها ونجعلها تشترك، أو ننفذ الأولى أو الأخيرة؟ الأخيرة فقط، كلها. هما أصابوا جميع في كتاب واحد. نعم لا هو أصاب الثلث، أصاب الثلث الحمد لله. لا هذا ما علم، ما علم، قال يجعل من ثلث، إيه ما خرج من الثلث أبدا، الوصية بالثلث ما خرج. إيه مشترك، أن ترى الاشتراك. نعم طيب هو كذلك الاشتراك، لأن كل وصية لا تنافي الأخرى، كل وصية لا تنافي الأخرى. نعم الذي يمكن تنافي الأخرى لو قال يجعل ثلثي في الفقراء، ثم أوصى وصية قال يجعل ثلثي في المجاهدين، ونقال ثلثي عين، ولا يمكن أن يجعل الثلث لهؤلاء ولهؤلاء، لأن الثلث لا يزيد. واضح؟ على أن بعض العلماء يقول حتى في هذه الثانية إذا قال يجعل ثلثي في الفقراء ثم أوصى ثانية ثم قال يجعل في المجاهدين، قالوا يقسم بينهم، يقسم بينهم، إلا إذا صرح في الرجوع وقال ما جعلته للفقراء فهو للمجاهدين فيعمل به. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يرجع في هذا إلى القاضي، وإذا حكم القاضي بحكم لا يخالف الإجماع فإن حكمه يرفع الخلاف. هذه قاعدة عند الفقهاء في الفقراء، يقول حكم القاضي الذي لا يخلق الإجماع يرفع للخلاف. واضح؟ وش معنى يرفع الخلاف؟ يعني معناه أنه يعمل بحكم ولا يجوز الاعتراض عليه ما دام المسألة ليس فيها خلق للإجماع. طيب يقول رحمه الله ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به. يخرج الواجب على من؟ على الميت كله من دين وحج وغيره، كالزكاة من رأس ماله، من كل ماله بعد موته وإن لم يصبه، من كل المال يعني لا من الثلث، حتى لو استغرق المال كله فإنه يجب. وعلى هذا فإذا مات الميت فإننا نبدأ بعد تجهيزه بالدين، نقضي الدين كله، ثم ما بقي